منها التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه ومع العجز عنه، هل يلحق بالقسم الأول فيسقط أو بالثاني فيأتي به بلغته على وجهين؟ ومنها الصحيح أنه يأتي به بلغته، لأن هذا لا يتعبد بلفظه فليس كالقرآن، ولأن القرآن كلام الله عز وجل، فلو ترجمناه لخرج عن كونه كلام الله، لأن الله ما تكلم به إلا باللغة العربية، بخلاف التسبيح والدعاء وما أشبهه. لا بالمعنى، ولذلك هي غير معجزة. إيه، لأن هذا قادر، هذا قادر، ما يجوز أنه مثلا يروي الحديث بالمعنى وهو قادر على اللغة العربية، لكن مع العجز لا بأس به. نعم.